ومنها العلمين إذا انقضت مدته وتحقق عجزه وأبى أن يفارق زوجته فرق الحاكم بينهما. شندك إذا مثل بعبده هذا اللي بعده العني أغدى هجل بعده يمكن ساقط عندك لا فرق امرأته وزوجته ما نظر مدة السنة العني من هو الذي لا يستطيع الوطن يعني ما يستطيع أن يجامع زوجته الجماع ويؤجل كم سنة كاملة من قدر وإلا فسخ العقد. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.